بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فيقول الحافظ الزبيدي في كتابه التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح: كتاب الصوم، باب فضل الصوم. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الصيام جنة، فلا يرفث ولا يجهل، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين، والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك، يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، الصيام لي وأنا أجزي به، والحسنة بعشر أمثالها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، هذا كتاب الصوم في هذا المختصر لصحيح الإمام البخاري رحمه الله تعالى. والصوم أو الصيام عبادة عظيمة وطاعة جليلة، وهو إمساك عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر إلى الليل، تقربا إلى الله سبحانه وتعالى، وهو عبادة يترتب عليها من الخيرات العظيمة والأفضال الكريمة في الدنيا والآخرة ما لا يحصيه إلا الله جل وعلا. والله عز وجل افترض على الناس صيام شهر رمضان المبارك، كتب عليهم جل وعلا صيامه، كما قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وفي الآية ذكر الحكمة من فرضية الصيام، وأنه وصلة لتحقيق تقوى الله عز وجل، ومعونة للعبد على تحقيق التقوى وتتميمها. وحظ العبد من هذا التحقيق لتقوى الله جل وعلا بحسب حظه من الصيام حفظا له ورعاية وتتميما وتكميلا، وليس الصائمون في درجة واحدة من حيث تتميم الصيام وتكميله، بل هم متفاوتون. ومن الصائمين من يفعل أمورا ربما أنقصت أجر صيامه، ولربما أذهبت أجره. ولهذا كان من أعظم ما ينبغي أن يعتني به الصائم حفظ الصيام والعناية به، وإبعاده عن كل ما يخدشه أو ينقصه أو يضعف أجره. ومما أنبه عليه، وسبق أيضا التنبيه عليه، أن التبويبات التي تورد هنا ليست من صنيع المختصر، لأن الزبيدي رحمه الله تعالى جرد أحاديث الجامع الصحيح للإمام البخاري من الأسانيد ومن الآثار ومن التبويبات، تبويبات الإمام البخاري رحمه الله تعالى، ولم يبقي إلا الكتب. ولهذا في القراءة، كما أفادني بذلك الوالد حفظه الله تعالى، يقال فيما قال الزبيدي رحمه الله تحت ترجمة البخاري، تحت ترجمة الإمام البخاري رحمه الله تعالى في باب كذا، ثم يورد ما أورده من الأحاديث. ولهذا التبويبات التي في كثير من طبعات التجريد الصريح لأحاديث الجامع الصحيح هي ليست للزبيد رحمه الله تعالى، وإنما هي من إضافة الطابعين للكتاب أو المحققين له. أما الكتاب في أصل اختصار مختصره رحمه الله تعالى فإنه ليس فيه هذه التبويبات. قوله باب فضل الصيام أو فضل الصوم، عقدت هذه الترجمة لبيان ما للصوم من مكانة عظيمة ومنزلة عالية وما يترتب عليه من ثواب كبير. وفضل مفرد مضاف، والمفرد إذا أضيف يفيد العموم، فالمراد بفضل الصوم أي فضائل الصيام، لأن الصيام له فضائل كثيرة، له فضائل كثيرة، ومنها ما جاء في هذا الحديث، حديث أبي هريرة رضي الله عنه الذي ساقه المصنف رحمه الله تعالى. قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الصيام جنة، الصيام جنة. ومعنى جنة أي ستر وواق وحافظ. قال: الصيام جنة. جنة من ماذا؟ لم يذكر في هذا الحديث، لكن دلت أحاديث أخرى، واضح من سياق الحديث أن الصيام جنة إجمالا من أمرين. الأمر الأول جنة من المعاصي والآثام، لأن من يوفقه الله سبحانه وتعالى للعناية بالصيام وتتميمه وتكميله فإن صيامه يكون واقيا له ومبعدا له عن الذنوب والآثام، كما مر معنا في الآية الكريمة: لعلكم تتقون، أي تتقون الله عز وجل بصيامكم. فالصيام معونة للعبد على تحقيق تقوى الله سبحانه وتعالى بفعل الأوامر واجتناب النواهي والمحرمات. ولهذا قال في الحديث: فإذا فلا يرفث ولا يجهل. الصيام جنة أي واقي، فعلى الصائم أن يستفيد من صيامه وأن ينتفع به، فيبتعد عن الرفث والجهل والصخب ونحو ذلك من الأمور التي تضر بصيام العبد. والمعنى الآخر أن الصيام جنة أي من النار، جنة أي من النار، أي يقي صاحبه بإذن الله تبارك وتعالى من النار. وهذا المعنى الثاني مترتب على المعنى الأول، المعنى الثاني مترتب على المعنى الأول، بمعنى أن العبد إذا كان صيامه جنة له عن المعاصي والآثام، بمعنى أنه حقق الصيام وكمل الصيام فكان جنة له عن المعاصي والآثام، فإن مما يترتب على ذلك أن يكون جنة له يوم القيامة من دخول النار. وإذا لم يكن صيامه جنة له من الذنوب والآثام لم يكن له جنة من النار، فعاد الأمر إلى تتميم الصيام وتكميله وإبعاده عن الأمور الخوارق له، لأن ثمة أمور تخرق الصيام وتضر به إضرارا عظيما. نقل ابن رجب رحمه الله تعالى عن بعض السلف أنه قال: الغيبة تخرق الصيام، والاستغفار يرقعه، والاستغفار يرقعه، أي يرقع ما يكون من العبد فيه من تقصير أو خطأ أو زلل. قال: فمن استطاع أن يأتي بصيام غير مخرق، من استطاع أن يأتي بصيام غير مخرق فليفعل، بمعنى أن يحرص العبد على اتقاء الأمور التي تخرق صيامه، واتقاء هذه الأمور هو تحقيق هذا المعنى الذي جاء في هذا الحديث، بأن يكون الصيام فعلا جنة لك من الذنوب والآثام والسلامة منها والوقاية من فعلها. أما إذا كان المرء يصوم عن الطعام والشراب والشهوة ولا يصوم عن الحرام ربما أن عدم صومه عن الحرام بالتعدي على الناس مثلا بالغيبة أو النميمة أو السخرية أو الاستهزاء أو الغش أو الخيانة أو الظلم أو غير ذلك، ربما أن مثل هذه الأمور تستنفذ عليه أجر صيامه يوم القيامة، فلا يكون له من أجر صيامه شيء، كما يبين ذلك حديث أبي هريرة رضي الله عنه وهو في صحيح مسلم، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: وما المفلس يا رسول؟ قالوا: نعم. قال: أتدرون ما المفلس؟ قالوا: المفلس فينا من لا درهم له ولا متاع. قال: إن المفلس من أمتي يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة. انظر، يأتي بصلاة وصيام وزكاة، أي يقوم بهذه الأعمال. وقول الصلاة والصيام وزكاة يشمل ما كان من ذلك فرضا أو نفلا، ويأتي وقد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب هذا، فيأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، وإلا فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار. لاحظ الآن، عنده صيام، قال يأتي يوم القيامة بماذا؟ بصلاة وصيام وزكاة، ولم يكن صيامه جنة من النار، يؤخذ ويطرح في النار، مع أنه يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة ثم يطرح في النار. لماذا؟ لأنه عنده هذه التعديات: ضرب، قتل، أكل بالحرام، غيبة، نميمة، إلى آخر ذلك. فإذا جاء يوم القيامة فما ثم قصاص إلا بالحسنات والسيئات، كما هو مبين في الحديث، يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته. حسنات ماذا؟ الصلاة والصيام والزكاة والبر وغير ذلك من الطاعات التي قام بها، وربما ذهبت حسناته كلها، لأن في الحديث ماذا قال؟ فإن فنيت حسناته قبل أن يقضى ما عليه، معنى ذلك أنه ربما تفنى حسناته كلها، لا يبقى له شيء منها، ولا يزال ثمة مظالم للناس. فالذي يحصل تتميما للقصاص ورد المظالم يؤخذ من سيئاتهم وتطرح عليه ثم يطرح في النار. إذن لا بد من ملاحظة هذا المعنى، وهو أن الصيام جنة من النار إذا كان فعلا جنة من المعاصي. أما أن يكون الإنسان يصوم عن الطعام والشراب والشهوة ولكن لا يصوم عن الحرام فإنه ربما لم ينتفع من صيامه ولا بحسنة واحدة، ربما أنه لم ينتفع من صيامه ولا بحسنة واحدة. لماذا؟ لأنها قد تستنفذ يوم القيامة، تستنفذ يوم القيامة، يستنفذها هؤلاء الذين ظلمهم وتعدى عليهم. فالصيام جنة، أي من النار، إذا كان فعلا جنة لصاحبه من المعاصي والآثام، إذا كان فعلا جنة لصاحبه من المعاصي والآثام. وهنا ينبه العلماء رحمهم الله على فائدة عظيمة الشأن، وهي أن الصيام نوعان: صيام لا يختص برمضان ولا يختص بشهر من الشهور ولا يختص بليل أو نهار، وإنما هو صيام دائم مستمر في كل وقت وحين، مطلوب من العبد أن يواظب عليه في كل أوقاته، ألا وهو الصيام عن الحرام، الصيام عن الحرام بكف النفس عن الحرام وإبعادها عن الآثام ومنعها من فعل ذلك. هذا الصيام لا يختص برمضان، هذا صيام مستمر دائم مطلوب من العبد في رمضان وغيره، في النهار وفي الليل، في كل الأوقات مطلوب من العبد أن يكون صائما هذا النوع من الصيام الذي هو الصيام عن الحرام. وهذا الصيام يكون في الجوارح كلها، مطلوب من السمع أن يصوم، ومن البصر أن يصوم، ومن اللسان أن يصوم، ومن الفرج أن يصوم، ومن اليد أن تصوم، ومن الرجل أن تصوم، هذه كلها مطلوب منها صيام دائم مستمر، وهو الصيام عن الحرام. السمع يصوم بالامتناع عن سماع الحرام وسماع الباطل، النظر يصوم عن النظر إلى الحرام، اللسان يصوم عن الكلام في الحرام والباطل، اليد في البطش والظلم وأخذ الحرام والسرقة وغير ذلك. فهذا النوع من الصيام صيام دائم مستمر. والنوع الآخر من الصيام وهو الصيام من طلوع الفجر إلى الليل عن الطعام والشراب والشهوة، وهذا وقته الذي افترض الله سبحانه وتعالى على العباد هذا النوع من الصيام، وقته شهر رمضان في كل أيامه من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. وربنا جل وعلا لما أخبر في الآية المتقدمة أنه افترض على العباد هذا الصيام أخبر بالعلة والحكمة من ذلك، وهي قوله لعلكم تتقون. فينبغي أن يعلم أن الصيام في شهر رمضان المبارك يعد مدرسة تربوية جامعة نافعة مفيدة لك، ليس في شهر رمضان بل هي زاد لك في العام كله، وخاصة من يوفقه الله سبحانه وتعالى لتحقيق الصيام وتتميمه وتكميله. قال: الصيام جنة فلا يرفث ولا يجهل. وفي بعض الروايات في الصحيح، صحيح البخاري وغيره، ولا يصخب بدل قوله ولا يجهل. فهذه ثلاثة أمور: لا يرفث ولا يصخب ولا يجهل. أما الرفث فهو الفسوق والباطل بأنواعه، وأيضا يطلق ويراد به الجماع، يراد به الجماع ومقدماته. والصخب هو اللجج ورفع الأصوات والخصومة والمنازعات والمشادات، ولا يجهل أي لا يفعل فعل الجهلة أهل الجهل وأهل السفه والطيش، بل يربى بنفسه عن ذلك كله ويحرص على صيانة صيامه من ذلك كله. قال: الصيام جنة في بعض الروايات، فإذا كان يوم صوم أحدكم فلا يرفث ولا يصخب أو ولا يجهل حسب الرواية الأخرى. فهذه أمور يتجنبها المسلم كل وقت وحين، لكنها في الصيام تتأكد، لأن الصيام مدرسة تربوية. إذا كنت في صيامك تمنع نفسك عن المباحات التي ألفتها طاعة لله، فكيف لا تمنع نفسك عن المحرمات، المباحات التي ألفتها ومنعت منها وقت الصيام، فكيف لا تمنع نفسك عن المحرمات التي مطلوب منك كف نفسك عنها طوال العام. ولهذا جاء في الحديث: من لم يدع قول الزور والعمل به والجهل فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. لماذا؟ لأنه لم يحقق حكمة الصيام ومقصده العظيم. قال: وإن امرؤ قاتله أو شاتمه، وإن امرؤ قاتله أو شاتمه فليقل إني صائم مرتين. وهذا فيه أن الصائم في خروجه من بيته وملاقاته للناس واختلاطه بهم عرضة لشيء من المشادة والمخاصمة أو نحو ذلك، فعليه أن يتنبه أنه متلبس بهذه العبادة العظيمة، عبادة الصيام. فإذا شاتمه أحد أو قاتله، إذا تعرض لموقف من هذه المواقف، فليقل إني صائم. قيل: فليقل إني صائم حتى يذكر نفسه أنه في هذه العبودية، عبودية الصيام، التي من متطلباتها ومقتضياتها أن يصون لسانه من اللجج والصخب والجهل، فعل الجهلة. وقيل أن ينبه هذا الشخص الذي أراد مسابته أو مقاتلته أنه في هذه العبادة، وأن الصيام له حرمة، وأن الصائم محترم، فليقل إني صائم، ولا يمنع أن يكون كلا المعنيين مراد، فيقول إني صائم مذكرا نفسه بهذه العبودية التي من الله عليه سبحانه وتعالى بها، ومنبها من أمامه ممن يريد مخاصمته أو مسابته أو مقاتلته، ينبه أنه في عبادة، عبادة الصيام، وأن الصيام له حرمة، وهذه الأمور يجب أن تتجنب في كل وقت وحين، فكيف بمثل هذه الحال الشريفة. فليقل إني صائم مرتين، يعني ليعيدها مرتين، ومعنى الإعادة للمرة الثانية أي للتأكيد: إني صائم إني صائم. فإذا عادها مرتين كان في إعادتها تأكيد. قال: والذي نفسي بيده، يحلف عليه الصلاة والسلام بالله رب العالمين الذي بيده نفوس العباد ونواصي العباد وأزمة الأمور، والخلق كلهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى، يحلف بالله جل وعلا. قال: والذي نفسي بيده، والذي نفسي بيده أي والله، يحلف بالله عز وجل بذكر هذا الوصف العظيم لله الذي بيده نفوس العباد وهم طوع تدبيره وتسخيره جل في علاه. قال: والذي نفسي بيده لخلوف فم الصائم، لخلوف فم الصائم أطيب عند الله تعالى من ريح المسك. خلوف فم الصائم أي الرائحة التي تنبعث من جوف الصائم وتكون في فمه، ولا سيما وقت العشي بعد العصر، فإن الصائم ينبعث من جوفه رائحة هي عند الناس ليست متقبلة، عند الناس ليست متقبلة. رائحة يجد الإنسان لها شيء من الكراهة، ولهذا إذا كان قريبا من فم الصائم لا يستطيع أن يتحمل هذه الرائحة التي تنبعث من فمه بسبب فراغ جوفه من الطعام، بسبب فراغ جوفه من الطعام والشراب. ولهذا في الغالب تكون هذه الرائحة في قوتها وشدتها في العشي بعد العصر وقبل الغروب، فتشتد هذه الرائحة. لكن لما كانت هذه الرائحة أثرا عظيما لعبودية الصيام والتقرب لله وكف العبد نفسه عن الطعام والشراب طوال يومه طاعة لله، حتى خلى جوفه وأخذت تنبعث هذه الرائحة من جوفه، لما كانت هذه الرائحة من أثر هذه الطاعة العظيمة والعبادة الجليلة كانت بهذه المكانة عند رب العالمين. قال عليه الصلاة والسلام: لخلوف فم الصائم أطيب عند الله من ريح المسك، أطيب عند الله من ريح المسك. وقد جاء في حديث عن نبينا عليه الصلاة والسلام أنه قال: خير أطيابكم المسك، أو كلاما هذا معناه، خير أطيابكم المسك. فرائحته هذه الرائحة عند الله أطيب من أي رائحة، أطيب من أي رائحة زكية طيبة، وأطيب ما يتطيب به الناس المسك، خير ما أو خير أطيابكم المسك، أو كما جاء عن صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. قال: يترك طعامه وشهوته من أجلي، وهذا من كلام الله، فهو حديث قدسي، القائل يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي. وهذا أيضا فيه تعريف للصيام، الصيام هو الإمساك عن الطعام والشراب والشهوة من أجل الله، هذا هو الصيام، من طلوع الشمس إلى غروبها، من طلوع الشمس إلى غروبها إلى الليل، طلوع الفجر، من طلوع الفجر إلى غروب الشمس إلى الليل، من طلوع الفجر، نعم، من طلوع الفجر إلى الليل إلى غروب الشمس. فهذا يمكن استفاد منه تعريف الصيام، إذا قيل ما الصيام يقال ترك الطعام والشراب والشهوة من أجل الله عز وجل من طلوع الفجر إلى غروب الشمس. قال: يترك طعامه وشرابه وشهوته من أجلي، وهذا فيه التنبيه على الإخلاص الذي هو أساس قبول الأعمال، الصيام وغيره من أجلي، أي يصوم من أجل الله تقربا إلى الله، طلبا لثواب الله، رجاء موعود الله سبحانه وتعالى. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكور، فيصوم من أجل الله. أما من صام من أجل الصحة، الحمية، حفظ البدن أو نحو ذلك، لم يصم من أجل الله سبحانه وتعالى، لم يدخل عمله هذا في صالح عمله، لأنه لا يدخل في صالح العمل إلا ما كان خالصا لله، أريد به وجه الله سبحانه وتعالى. فإذا قوله من أجلي هذا فيه التنبيه على الإخلاص الذي هو أساس قبول الأعمال، فإذا لم يكن العمل من أجل الله سبحانه وتعالى لم يقبله الله، سواء كان صياما أو صلاة أو زكاة أو غير ذلك من الأعمال، كما قال ربنا جل في علاه في الحديث القدسي: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه، أي أن الله يرد عليه عمله ولا يقبله منه، لأنه جل وعلا لا يقبل من العمل إلا ما كان خالصا لوجهه سبحانه. قال الصيام لي أي مختص بي، وهذا فيه مكانة هذه العبادة وعلو شأنها، حيث أضافها الله سبحانه وتعالى إلى نفس هذه الإضافة التي فيها التشريف والتعلية، مع أن العبادات كلها له، لكن هذه الإضافة تدل على فضيلة الصيام وعظيم مكانته عند الله سبحانه وتعالى. قال الصيام لي، الصيام لي، ويتميز الصيام عن غيره من العبادات أنه أمكن العبادات دخولا في الإخلاص، دخولا في الإخلاص، ولا يمكن المراءة في الصيام إلا بالإخبار، لكن الأعمال الأخرى تكون المراءة بالعمل نفسه، تكون المراءة بالعمل نفسه، مثلا يركع ويسجد أو يتصدق والعمل نفسه، ثم تكون النية في الداخل لغير الله فيكون رياء. لكن الصيام لا يقع إلا بالمراءة، إلا بالإخبار، إلا بالإخبار. سمعت طرفة وأنا صغير كمثل الشبان هؤلاء، ولعل يعني تغيير المجلس أرويها لكم، لكن فيها فائدة، فيها فائدة. يقولون أن شخصا مر على شخص يصلي، يصلي، وكان لهذا المار له مكانة عنده، فلما مر به حسن من صلاته من أجله، حسن من صلاته من أجل هذا المار، فتحدثوا عنه، قالوا ما شاء الله خشوع وكذا، وهو يسمعهم. فلما انتهى لحقهم قال اليوم صائم أنا، أدركهم قال أنا اليوم أيضا صائم، اليوم أنا صائم. فالشاهد أن الصيام يعني ما تكون منه المراءة إلا بالإخبار، الصلاة يمكن تكون مراءة بدون إخبار، مجرد النية التي تتغير في القلب، لكن الصيام ما يستطيع يرائي إلا أن يخبر، يخبر على وجه المراءة، يخبر على وجه المراءة. الصيام لي هذه إضافة تقتضي تشريف هذه العبادة والتعلية من شأنها. قال وأنا أجزي به، وهذا كلام عظيم جدا، والعطية على قدر المعطي، والمعطي هنا رب العالمين سبحانه وتعالى. وأنا أجزي به، الصيام لي وأنا أجزي به. قال والحسنة بعشر أمثالها، في بعض الروايات الحسنة بعشر أمثالها إلا الصيام فإنه لي وأنا أجزي به. وذلك أن الصائم يوفى يوم القيامة أجره بغير حساب، الصائم يوفى أجره بغير حساب، كما يفيده قوله وأنا أجزي به، والعطية على قدر المعطي جل في علاه. الشاهد أن هذا الحديث العظيم فيه فضائل للصيام، وله تتمة في بعض رواياته، وتأتي عند المصنف رحمه الله تعالى بعد أبواب. نعم. قال رحمه الله تعالى فيما أورده فيما ترجم له البخاري: باب الريان للصائمين. عن سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، لا يدخل منه أحد غيرهم، يقال أين الصائمون؟ فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. هذه الترجمة باب الريان للصائمين. الريان من الري، وهو ضد العطش، الري ضد العطش، فباب يقال له الريان من أبواب الجنة الثمانية. الجنة لها ثمانية أبواب، أحد هذه الأبواب الثمانية يقال له الريان، ولا يدخل من هذا الباب إلا الصائمون، لا يدخل منه إلا الصائمون. وهذا فيه شرف الصيام وعظيم مكانته، وأن في الجنة باب خص بأهل هذه الطاعة والعبادة العظيمة يدخل منه الصائمون ولا يدخل منه غيرهم. قال: باب الريان للصائمين، باب الريان للصائمين. الريان هو باب في من أبواب الجنة، وهو خاص بالصائمين. ومن الموافقات هنا الطريفة قال: باب الريان، باب الريان. فباب هذا تبويب المصنف، لكنه أيضا وافق في هذا الموضع ما يناسب المعنى. باب الريان، قال: باب الريان للصائمين. أورد حديث سهل رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن في الجنة بابا يقال له الريان، بابا يقال له الريان، يدخل منه الصائمون يوم القيامة، يدخل منه الصائمون يوم القيامة. أي أن هذا الباب مخصص لأهل الصيام وأهل هذه العبودية العظيمة، يدخلون منه، لا يدخل منه أحد غيرهم. يقال: أين الصائمون؟ يقال: أين الصائمون؟ فيقومون: لا يدخل منه أحد غيرهم. فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد. فهذا حديث من الأحاديث الدالة على فضل الصيام، حيث إن الجنة فيها باب يقال له الريان، يدخل منه الصائمين، لا يدخل منه إلا الصائمين، فإذا دخلوا أغلق هذا الباب ولم يدخل غيرهم. ونسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يكرمنا أجمعين بالدخول من هذا الباب المبارك، وأهلينا وذرياتنا ووالدينا والمسلمين. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة. فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ قال: نعم، وأرجو أن تكون منهم. ثم أورد هذا الحديث العظيم حديث أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أنفق زوجين في سبيل الله، من أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير. والمراد بالزوجين في سبيل الله أي النوعين والصنفين من الطاعات والعبادات وأنواع القربات لله سبحانه وتعالى. فمن أنفق زوجين في سبيل الله نودي من أبواب الجنة، نودي من أبواب الجنة: يا عبد الله هذا خير، أي خير عظيم تنال به هذا الربح العظيم والفوز بدخول الجنات. وهذا فيه الحث على التنافس في البذل والعطاء والمجاهدة، مجاهدة النفس على الأعمال الصالحات والتنافس في أنواعها، لأن الميدان ميدان منافسة، والجنة لها أبواب وكل باب له اختصاص بمجال معين. فهذا يحتاج من العبد أن ينافس في أبواب الخير من صلاة، من صيام، صدقة، إلى غير ذلك من أنواع الطاعات. قال: فمن كان من أهل الصلاة دعي من باب الصلاة، ومن كان من أهل الجهاد دعي من باب الجهاد، ومن كان من أهل الصيام دعي من باب الريان، ومن كان من أهل الصدقة دعي من باب الصدقة، وهذا فيه تسمية لأبواب الجنة، باب يقال له الريان، وباب يقال له باب الصلاة، وباب الجهاد، وباب الصدقة، فهذه أسماء لأبواب الجنة، وهذه الأسماء يرتبط بها الدخول. من كان من أهل هذه الأعمال، من كان من أهل هذه الأعمال مثل ما مر معنا في الحديث الذي قبله، يقال أين الصائمون فيقومون لا يدخل منه أحد غيرهم، فهذا ميدان تنافس عندما يستحضر المسلم ويستذكر أن الجنة لها أبواب، باب الصيام، باب الريان، وباب الصلاة، وباب الزكاة، وباب الجهاد، وهكذا يحرص على أن يحصل من أنواع الخير وأبواب الطاعات ما يكون سببا للدخول من هذه الأبواب. قال: فقال أبو بكر رضي الله عنه: بأبي أنت وأمي، أي أفديك بأبي وأمي، فهذه الصيغة صيغة تفدية، بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، من أكرمه الله ودعي من تلك الأبواب كلها ما عليه من ضرورة، أي أنه في أتم ما يكون من النعمة، ليس عليه أي ضرر، فهو في أتم ما يكون من النعمة، حيث يدعى من جميع هذه الأبواب. ما على من دعي من تلك الأبواب من ضرورة، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها، فهل يدعى أحد من تلك الأبواب كلها؟ من دعي من أي باب أبواب الجنة ما عليه ضرورة، حصلت له النعمة وفاز بدخول الجنة، لكن هل من أحد يدعى من جميع الأبواب؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم. قال: نعم. متى يدعى من جميع هذه الأبواب؟ إذا كان من أهل أعمال تلك الأبواب، إذا كان من أهل أعمال تلك الأبواب فإنه يكون من أهلها، فيدعى من جميع الأبواب، يدعى من جميع الأبواب. ومثل هذه الأمور المغيبة لا ينبغي للإنسان أن يخوض فيها بعقله المجرد، لا ينبغي أن يخوض فيها بعقل المجرد ويقول إنما الدخول إنما يحصل مثلا باب واحد على ما يألفه أو يعتاده في أمور الدنيا، فأمور الغيب شأنها إلى الله سبحانه وتعالى، نمرها ونؤمن بها كما جاءت، والله على كل شيء قدير سبحانه وتعالى. قال النبي صلى الله عليه وسلم: نعم، وأرجو أن تكون منهم، وأرجو أن تكون منهم، لأن أبا بكر رضي الله عنه سباق إلى الخيرات، سباق إلى الخيرات. ومما يوضح هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم مرة سأل أصحابه سؤال مفاجئ، قال فيه عليه الصلاة والسلام: من أصبح اليوم صائما؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مسكينا؟ قال أبو بكر: أنا. قال من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من عاد مريضا؟ قال أبو بكر: أنا. قال: من تبع جنازة؟ قال أبو بكر: أنا. ذكر أصناف، ولاحظ هنا في الحديث قال: من أنفق زوجه، فأصناف من أبواب البر. في كل ذلك يسأل النبي صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر رضي الله عنه يقول: أنا. فكان سباقا إلى الخيرات. فهذا الحديث في فضيلة أبي بكر، في فضيلة أبي بكر رضي الله عنه، وبيان منزلته العلية ومكانته الرفيعة، وأنه رضي الله عنه وأرضاه خير أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل خير أتباع الأنبياء. أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء، أبو بكر رضي الله عنه أفضل الناس في جميع الأمم بعد الأنبياء، ليس فقط أفضل أمة محمد عليه الصلاة والسلام، بل أفضل الناس في جميع الأمم، رتبته مباشرة بعد النبيين في جميع الأمم، وهذا دلت عليه دلائل، منها قول الله جل وعلا: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وأبو بكر رضي الله عنه خير هذه الأمة. وجاء في الحديث الصحيح أن نبينا صلى الله عليه وسلم قال: أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. أبو بكر وعمر سيدا كهول أهل الجنة من الأولين والآخرين عدا النبيين. وهذا يفيد أن رتبة أبي بكر رضي الله عنه تلي الأنبياء مباشرة، لا كان ولا يكون مثله في جميع الأمم بعد النبيين في الفضل رضي الله عنه وأرضاه وعن الصحابة أجمعين. نعم. وعنه رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. وفي رواية قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. هذا الحديث لأبي هريرة رضي الله عنه أورده الإمام البخاري رحمه الله في كتابه الصحيح تحت الترجمة التي بعنوان: باب هل يقال رمضان أو شهر رمضان. والأمر في ذلك واسع، يقال رمضان أو يقال شهر رمضان. وبهذا جاءت الأحاديث عن رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. أما شهر رمضان في القرآن الكريم: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن. وأما وصفه برمضان هكذا جاء في أحاديث كثيرة، منها هذه الأحاديث التي ساقها المصنف. فهل يقال رمضان أو يقال شهر رمضان؟ الأمر في ذلك واسع. قال: وعنه، أي عن أبي هريرة رضي الله عنه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا جاء رمضان فتحت أبواب الجنة. قال وفي رواية عن: إذا دخل شهر رمضان. لاحظ الرواية الأولى: إذا جاء رمضان، والرواية الثانية: إذا دخل شهر رمضان. وهذا يفيد أن الأمر واسع، سواء قيل رمضان أو قيل شهر رمضان. قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم وسلسلة الشياطين. قوله فتحت أبواب السماء أي الجنة التي في السماء، أو فتحت أبواب السماء لأن الجنة فوق السماوات، الجنة فوق السماوات السبع وفوقها عرش الرحمن، والعرش هو سقف الجنة. وفي الحديث: إذا سألتم الله فاسألوه الفردوس الأعلى، فإنه أعلى الجنة ووسط الجنة وفوقه عرش الرحمن، وفوقه عرش الرحمن. قال: إذا دخل شهر رمضان فتحت أبواب السماء وغلقت أبواب جهنم، غلقت أبواب جهنم. وهذا التفتيح لأبواب الجنة والتغليق لأبواب النار في إشارة إلى كثرة الأعمال الصالحات الموجبة لدخول الجنان، وأيضا الانكفاف عن المعاصي والآثام. قال: وسلسلة الشياطين. وسلسلة الشياطين أي وضع فيها القيود والسلاسل بحيث لا تستطيع أن تتحرك مثل حركتها في غير رمضان، ولا تستطيع أن تخلص إلى ما كانت تخلص إليه في غير رمضان. ولم يقل في الحديث، وهذا تعبير الشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله، لم يقل أن الشياطين ماتت أو قتلت في رمضان، بل هي موجودة لكنها سلسلت. والذي وضع في أيديه وأرجله القيود والسلاسل لا تكون حركته هي الحركة التي يتمكن منها بدون هذه القيود والسلاسل، لكنه قد يؤذي. فلم يقل ماتوا ولم يقل قتلوا في رمضان، موجودين، لهم وجود لكنهم وضعت فيهم السلاسل والقيود فلا يستطيعون الخلوص إلى ما كانوا يخلصون إليه في رمضان. ولهذا نبه شيخ الإسلام أن حظ العبد من الصيام وتحقيقه لهذه العبادة وتتميمه من أعظم ما يكون معونة له للوقاية من الشيطان، من أعظم ما يكون وقاية له من الشيطان. ولهذا بعض الناس سبحان الله يفهم هذا الحديث فهما عكسي. كيف؟ يقول مسلسلة الشياطين، كأنه يقول خذ راحتك، الشياطين مسلسلة، كأنه يقول ما عليك طريق، ما عليك طريق شر، ما عليك طريق خوف، الشياطين مسلسلة. وربما يتمادى بمثل هذا الفهم، يتمادى في الآثام. بينما مفهوم الحديث، مفهوم الحديث أن الشياطين لم تعدم أو لم تقتل أو لم تفنى في رماة موجودة وفيها سلاسل، فهذه السلاسل أضعفت عملها، أضعفت عملها، أضعفت حركتها. وحتى تتقي منها تماما اعتني بصيامك، اعتني بصيامك مكملا له ومتمما ومحافظا عليه. ثم إذا سلسلت الشياطين في رمضان، النفس الأمارة بالسوء موجودة، وإخوان شياطين الجن من شياطين الإنس أيضا موجودين، وكم يعملون قبل رمضان بشهور كثيرة لإعداد برامج إغوائية في رمضان، كم يعملون وكم ينفقون من أموال وكم يصرفون من أوقات وكم يبذلون من مهارات لإعداد برامج إغوائية، وينتقون لها أفضل أوقات حتى يصرفوا الناس عن التعبد وذوق حلاوة العبادة وطعم العبادة للاشتغال بهذه السفاسف والحقارات وقلة الحياة وقلة الدين والمنكرات، ويضعونها بأساليب جذابة. فالمقام يحتاج من العبد إلى عناية بصيامه ورعاية له وحفظ له وإبعاد له عن الأمور التي تنقص الصيام على ما سبق بيان ذلك. قد جاء هذا الحديث، حديث أبي هريرة في الترمذي وغيره، بأوسع من ذلك في ذكر بعض المعاني، قال فيه عليه الصلاة والسلام كما في الترمذي والمسند وغيرهما، قال عليه الصلاة والسلام: إذا كان أول ليلة من رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وينادي مناد كل ليلة: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فهذه خمسة فضائل عظيمة، زاد خمسة فضائل عظيمة زاد عن هذا الحديث فضيلتين: الأولى هذا المنادي وهو ملك كما جاء مصرحا به في بعض الروايات، كل ليلة ينادي: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولئن كان أهل الإيمان لا يسمعون في أي ليلة من ليالي رمضان هذا الصوت، صوت المنادي، إلا أنهم من ندائه على يقين لخبر الصادق المصدوق عليه الصلاة والسلام الذي لا ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى، كل ليلة ينادي، وإن كنا ما نسمعه لكننا متيقنين. ولهذا ينبغي على العبد أن يستحضر هذا النداء كل ليلة. والحديث يفيد أن نفوس العباد على نفسين: نفس تبغي الخير ونفس تبغي الشر. ولهذا يأتي نداءان: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر. ولهذا يفتش الإنسان في نفسه إلى ماذا تميل، ما الذي ترغب فيه، ما الذي يتحرك في داخلها، تريد التراويح، تريد قراءة القرآن، تريد مجالس العلم، تريد الذكر، تريد المنافسة في الصدقة والبذل، هذا الذي يتحرك في النفس، أو الذي يتحرك في النفس أمر آخر، يريد اللهو ويريد اللعب